بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إحنا بنستكمل في باب الولاء والبراء في باب النصرة في قول الله عز وجل يا أيها أمر الله بجهاد المنافقين مع الكافرين فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. رجح ابن جرير أنه قتالهم بالسيف إذا أظهروا نفاقهم، وده بيكون في الكفار الذين ما زالوا ينتسبون إلى الإسلام كالزنادقة وأتوا كفرا بواحا فيقاتلون كالمرتدين أو يقاتلون يعني هم مرتدون وإن انتسبوا إلى الإسلام، أو أظهروا بعض خصال النفاق كالامتناع من الشريعة فيقاتلون قتال الطائفة الممتنعة وإن لم يخرجوا من الملة، فإن نفاقهم يكون نفاقا لا ينقل عن الملة. رجح ابن جرير أن قتالهم بالسيف إذا أظهروا نفاقهم، ومثله قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. عن قتالة قال إذا أظهروا نفاق أظهروا النفاق، فبناء الأمر في قتال المنافقين على المصلحة والمفسدة في ذلك وعلى إظهار النفاق، يعني لا يصح أن يقاتلوا إلا إذا أظهروا نفاقا، إما نفاقا أكبر مع التزامهم بالشهادتين فلذلك سموا منافقين بانتسابهم إلى الإسلام، وإما بكونهم أظهروا نفاقا يستحقون عليه القتال وهو إما بدعة عقدية أو ترك أمر عملي شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فيقاتلون قتال الطائفة الممتنعة، وهو عند الجمهور قتال من جنس قتال البغاة مع الاتفاق على ذمهم وتضليلهم، وعند طائفة من أهل العلم قليل قتال كقتال المرتدين. يعني اللي بيقولوا على سبيل المثال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا مسلم أحسن منك، والإمام الرسول صلى الله عليه وسلم مش مهم طب ما أنا عارف أنه كافر بس لسه بيقولوا أنه مسلم. الثاني ما بيتركوش الربا ويتركوش شرب الخمر، ناس دول دي ايه دي معصية وكبيرة من الكبائر بس امتناع بالقتال، يبقى يقاتلون ولا يكفرون عند جمهور العلماء. ولو كان هؤلاء المنافقون قد صرحوا بعدم انتسابهم للإسلام لما كان هناك معنى لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حتى ينزل القرآن يبين صحة نفاق الذين اختلف المؤمنون في أمرهم ويحذر من دافع عنهم من الدفاع عنهم، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصير. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى في الجزء 11 صفحة 199 من لحق بدار الكفر والحرب مختارا على غير مكره محاربا لمن يليه من المسلمين، يعني واحد بيحارب أهل الإسلام فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها، له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه وإباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك. وقال أيضا وكذلك من هو ذكر قال أيضا دي في اختصار لأنه جاب اللي كان مكره لأن الزهري كان قد عزم على اللحاق بأرض الروم لأن هشام ابن عبد الملك نذر دمه إذا ولاه الله الخلافة فعزم على اللحاق بأرض الروم، يبقى ذهب هناك إيه لجئ سياسي زي ما بيقولوا يعني مضطرا مكرها قال وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين. هند والسند دي قال ابن حزم كانت ايه؟ كانت كلها كفار. هنا هو قال يعني يتكلم عن الروم فقال زيها أرض الهند والسند والصين والتركي والسودان. السودان اللي هي أفريقيا يعني بلد سوا. والروم من المسلمين إذا كان محارب للمسلمين هناك، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور. فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو بكتابة فهو كافر. معين للكفار على إيه؟ على حربهم. وإلا فبالتأكيد هيعينهم على يعمل هيعيش إزاي هناك. هو قال إن هو غير قادر على الخروج، بس اشترط إن هو ما يكونش إيه؟ معين للكفار على حرب المسلمين، مش إنه مضطر للخروج ما عندوش فلوس يخرج لدار الإسلام يوم يحارب الكفار يعني يحارب المسلمين. قال وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمي لهم، يعني قاعد وطن درجة يعني تانية عندهم يعني، وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر. شوف التفريق بالكلام، قال فهو كافر وهنا قال فما يبعد إيه؟ يعني مش بعيد عن الكفر، يعني قريب من الكفر بس ما جازمش بإيه؟ بكفر. يعني المقيم هناك وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين يبقى آثم وما نرى له عذرا، ونسأل الله العافية. قال مهمة أوي اللي جاي ده، لا دي اللي مش محاربة تصحيح من عندنا احنا، في بعض جلوسك فضل على غير حميد وبعض نسخ منة الرحمن مش موجود فيها كلمة محاربا وده خطأ، وبعضها مش موجود كلمة مختارا وده خطأ، ده خطأ كبير. لكن هي نص كلام ابن حزم محاربا اللي بيقيم هناك لدنيا يصيبها. اه طبعا في المسائل دي من اهل السنة، في المسائل دي قول. قال وليس كذلك من سكن في طاعة اهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم. الغالية اللي هم دول مين؟ الفاطميين غلاة الرافضة الذين يؤلهون الأئمة في بواطنهم ويظهرون الرفض، كما قال الغزالي باطنهم الكفر المحض ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، يأذنوا بحي على الصلاة حي على خير العمل، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، دي علامتهم. أما حقيقة مذهبهم لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا تحريم زنا ولا فواحش ولا حاجة. خذ الدفة يا هذه واطربي وغني هذيك والعبي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صوموا فكلي واشربي ولا تمنع نفسك من أحد القريب منهم والأجنبي والعياذ بالله. يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، يأله الأئمة بتوعهم اسمها إليه. قال وليس كذلك، بعد ما قال كذلك من سكن في أرض الحرب والهند والسند محاربا الغافر، وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر أهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقروان. مصر والقروان في زمن ابن حزم كانوا إيه؟ فاطميين دول وغيرهم. فالإسلام هو الظاهر وولاتهم على ذلك على كل كفرهم لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا. وقال أيضا دي نقطة مهمة أوي، يعني الجيش السوري الناس اللي جواه الجيش العراقي أيام حرب الخليج لا يكفرون لأن قادتهم ينتسبوا إلى الإيه؟ إلى الإسلام. ده بقوله علوي، هو أعلن أنه هو ترك المذهب العلوي أبوه من زمان، لأنه لما جيت رأس بيعلن أنه ترك المذهب العلوي وانتسب إلى المذهب الإيه؟ السني. حافظ وابنه بقى تبعه بقى خلاص العيلة كلها، لكن لما جه مات دفنوه في مين؟ في جبل العلويين، جبل نعسة، عندهم جبل بيدفنوا فيه في جبال في مناطق العلويين. هو كان ايه يظهر ذلك ومكن العلويين من كل اماكن مفاصل الدولة، لكن ما ينتسب الى الايه علنا بينتسب الاسلام. تقوم تفرق في ايه دي؟ تفرق في الاتباع والجنود، ودي النقطة اللي ما بياخدش باله منها بتوع تكفير الطائفة الممتنعة ما بيفرقوش بين اللي بيقاتل تحت راية الكفر وبين اللي بيقاتل تحت راية ناس بيعلنوا الايه الاسلام. نقطة مهمة غاية في الاهمية، فرق كبير في هذا الباب. وقال ايضا من سكن في بلد تظهر فيه بعض الاهواء المخرجة الى الكفر فهذا ليس بكافر. يعني بيكونوا بقى رافضة رافضة، مش رافضة باطنهم الغلو، باطنة رافضة باطنهم الكفر المحض، لا روافض روافض اثنى عشرية، دول ليس بكافر، لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد والإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. التوحيد هنا يعني شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد الإجمالي، وهو عارف قطعا أن هم بيغالوا في الإيه؟ في الأئمة يؤدي ذلك إلى الكفر. ده كلام مهم جدا، لأن بعض الناس بيعمم الحكم على الرافضة بالكفر دون تفرقة بينهم وبين باقي فرق المشركين، ولا يشترط لا إقامة حجة ولا إيه ولا استيفاء شروط ولا انتفاء موانع، وده خلل خلل خطير. نستنى شوية، لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد والإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبراءة من كل دين غير الإسلام. يعني جيت تقول له أنت كافر، أنت يهودي، أنت نصراني، يقول لك شفت بتكفرني. لكن ممكن يكون لا، اللي بيعلنهم عدم البراءة بيعلنوا ان الأديان كلها زي بعض، دول مش مسلمين. تقول وإقامة الصلاة وصائم رمضان وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان والحمد لله رب العالمين. النقطة دي غاية في الأهمية، مش زي مساجد القضو بيقول مجتمع جاهلي وإن أذنت فيه المآذن وأذنت فيه مساجد. الحكاية دي تفرق كتير جدا في مسألة حكم الدار، وتفرق في حكم أهلها ظهور شعائر الإسلام في البلاد. فين دي؟ ما هو دي نصوص ما قدسناش مئات السنين. الراجل قال في النصوص المقدسة، هو قال أنا قال في لقاء الدكتور يونس صراحة أنا لا أقصد الدين ولا الثوابت، ولكن أقصد الفكر. الفكر اللي بيقول للناس لازم نقتل كل الدنيا وندبحهم، الفكر بتاع التكفيرين واللي بيدبحوا الناس، صرح بذلك خلاص. وقال لهم مثال، يعني أبو حنيفة له أراء من ألف سنة، الظروف تغيرت وتحولت، لازم ندرس لهم الحاجات اللي هي قالها أبو حنيفة من ألف سنة، قال كده من ضمن الكلام اللي قاله، عشان بس ما تحملش على غير إيه؟ على غير محملها. وهم كانوا مطلعين أصلا فتاوى لأبي حنيفة، مش فتاوى، حاجات بتدرس في الثالثة ثانوي، في أنه إذا اجتمع كافر حربي ومسلم ووقع اضطرار جاز له قتله وأكله دون شيء. تفريعات المتأخرين التي يعني تنفر الكثيرين من هذه التفاصيل العجيبة، يعني هو هيقعد بقى يشوي ولا ليه ولا يأكل لحمه ازاي؟ قال لك عشان الضرورة تندفع بأكله نيئا، وأما الشيء فيؤدي إلى التلذذ. الطريقة دي في التفكير طريقة ايه؟ لا، هي دي نصوص موجودة بيحفظوها لهم وبيمتحنوهم فيها، مثل هذا الذي يحمل عليه كلام الرجل موجودة في سنة ثالثة سنة أزهر في المذهب الحنفي. ها؟ الحمل أربع سنين ده عند المالكية كمان، مش كده عند الحنفي، وفي قول خمسة وانه فلان اتولد بسنان وفلان زي يتكلم واشياء من ذلك. يعني المهم الحتة دي ابن تيمية رحمه الله بيذكرها في فتوى التتار، نفس الكلام ده، بيقول ان مبررات قتال التتار انه ليس ولقد خالطنا عسكر القوم فلم نرى فيه مؤذنا ولا إقامة صلاة، ومنهم من يصوم رمضان والصلاة فيهم أقل من الصيام، وهم على تمكنهم لا يحجون بيت الله الحرام. يبقى يجي واحد يهدم كل الأمور دي ويقول يعني الناس تصلي وتصوم وتجعل مسجدا وأذانا في كل معسكر من معسكرات الجيش مثلا، ويصوموا رمضان، ده منتشر انتشار كبير جدا، والصلاة أصبحت بحمد الله منتشرة، وحج بيت الله الحرام يعني يظهرون ذلك ويظهرون الحج والعمرة يعظمون بيت الله الحرام. يتقال عنهم هم دول هم زي التتار بالضبط، الكلام ده كلام خطير. يعني إظهار شعائر الإسلام أمر عظيم يفرق. ومع إن الكلام اللي موجود فيه يعني طاعة أهل الكفر من الغالية، وهو بيقول وإن كانوا في حقيقة أمرهم إيه كفارا، ده بيقول جوه، ومع ذلك لا يكفر من سكن فيه في طاعتهم ولو قاتل معهم. ومن ضمن الأدلة القوية على هذا الأمر هو إن الفاطميين سيطروا على الحجاز، على مكة والمدينة، ومكة والمدينة لا يظهر عليها الكفر ولا تتحول إلى دار كفر أبدا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحياة إلى جحرها. وده يرد الكلام اللي نقرأ ابن حزم، يرد على الإجماع الذي ادعاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أن مصر صارت دار ردة باتفاق العلماء. هذا الكلام اللي ذكره في كشف الشبهات خطأ من قائله، لأن حكم مصر كان حكم مكة والمدينة، فإن مصر كانت تحت حكم الحاكم بأمر الله، وكان تحته مكة والمدينة، ويخطب له على منابر مكة والمدينة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. ولذلك وقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. إذن لن تتحول مكة إلى دار كفر حتى تصبح دار إيه؟ يجب منها الهجرة، لأنه لا هجرة بعد فتح مكة، ستظل دار إسلام إلى أن يزول الإسلام من الأرض، ولا يصبح في الأرض من يقول الله الله، يبقى الأرض كلها بقت دار كفر لا يوجد فيها إسلام أصلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.